بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم. بطولة أحمد مرعي ومديحة حمدي، رشدي المهدي وسامي طموم. مدحت مرسي وأمال شريف، المرسي أبو العباس وجلال توفيق، محمد ولاء الدين وسيد خاطر. يرويها لكم صبري ياسين وهالة الحديدي. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين. مولاي الأمير عمر، أترى ما أرى؟ ماذا ترى؟ أرى رجالا في ثياب الفرنجة مسدودين إلى صخور الجبل. أي ها هم؟ هذا صحيح، ما معنى هذا؟ لا أدري. أيها الملاحون أسرعوا أسرعوا. حمدا لله على السلامة يا أخي عمر. سلمك الله يا إبراهيم. تعازي يا محمد يا ابن رشد. بارك الله فيك يا أمير إبراهيم. قل لي يا إبراهيم، من هؤلاء الفرنجة الذين تضعونهم في الشمس هكذا؟ هم بعض أسرانا من جند الفرنجة الذين هاجموا أطراف أشبيلية، وقد جئنا بهم وشددناهم هكذا لنعرف منهم أقصى ما لديهم عن جيشهم. حسناً، سل كل واحد منهم على حدة وضاه ما يقوله كل واحد بالآخر حتى نتبين الصدق من الكذب، فالمعرفة بالعدو من أهم وسائل النصر. سآتي لك منهم بالخبر اليقين. والآن يا محمد يا ابن رشد، يمكنك أن ترحل لتتلقى العزاء في والدك والاطمئنان على أسرتك. بل لن أرحل الآن. لما؟ لأني لا أستطيع أن أرحل إلى قرطبة وأترك الجيش المتجه للقاء الفرنجة. لكن يا محمد. عفوا يا مولاي، كل منا يجاهد بطريقته، فلا تحرمني شرف الجهاد. كما تشاء يا محمد. زحفت القوات الإسلامية دون إبطاء إلى أشبيلية وواجهت العدو البرتغالي الشرس، وارتفعت راية الإسلام وانخفضت راية الفرنجة. إلا أنه بينما كان جيش الموحدين يقاتل، كان شيء آخر يحدث في قصر ابن مردنيش. أنت تطلق أختي يا ابن مردنيش؟ قل لي يا مولاي. لست مولاي منذ الآن. إذا كنت أنت حاكم مرسية فأنا حاكم جيان، وإذا كنت قد تبايتك من قبل فلأني كنت أطمع أن نكون أسرة واحدة تحكم الأندلس كلها. أما الآن فلكل منا طريقه. تهددني يا ابن همشك؟ وأؤكد لك أنك ستندم على ما فعلت. مثلي لا يندم، سأبقى حاكما عظيما رغم أنف الجميع، وسأعوض خسارتي فيك بجنود من الفرنجة أشتريهم بمالي. أما أنت فمنذ اليوم لن يكون لك ذكر، وسيأكلك الموحدون كما أكلوا غيرك من ملوك الأندلس. لكل منا حساباته يا ابن مردنيش. مضى ابن همشك أدار ظهره لحليفه القديم، أكد أن العوامل الشخصية تؤثر على العلاقات السياسية في مختلف العصور، وقرر ابن همشك أن يضرب خصمه ابن مردنيش في مقتل. لذا سعى بقدميه إلى الأمير عمر بن عبد المؤمن قائد الجيش الموحدي وشقيق أمير المؤمنين، وها هو يدركه بعد أن أحرز نصره على الجيش البرتغالي. أخيرا يا ابن همشك. لكل شيء نهاية يا أمير عمر، وأنا شعرت بخطئي وجئت أعلن توبتي. صادقا؟ وهل أجبرني أحد على المجيء إليك؟ لقد ضيعت الفرقة دولة الإسلام على هذه الأرض، وأنا ضقت بشق عصا الطاعة وجئت مختارا للدخول في الجماعة. ونحن نرحب بك معنا. الآن يا أخي الأمير عمر، يمكنني أن أسبقكم إلى بلد الحبيب قرطبة. هذا حقك، ولا أملك إلا أن أشكرك على مجيئك معنا رغم كل ما يشغلك. الجهاد في سبيل الله مقدم على ما عداه يا أمير. بإذنك. محمد، أوحشتني يا محمد. وأنت يا أم عبد الله. ياه، كأن اليوم في بعدك ظهر. وها قد عدت. لكنك لن تبقى معنا مرة أخرى. ولما سأفارقكم؟ لأن أمير المؤمنين أرسل لك مكتوبا يخبرك فيه بأنك أصبحت قاضيا لقضاة أشبيلية. أشبيلية؟ ألم يكن بوسعه أن يبقيني في قرطبة لأشغل مقعد والدي وجدي؟ وماذا يهم أشبيلية أو قرطبة؟ المهم منصب قاضي القضاء. صدقتي، لكني أود أن أخبرك بأني لن أسافر أشبيلية وحدي، بل سنسافر إليها جميعا. وأترك قرطبة؟ أليس أفضل من أن تتركي زوجك؟ صدقت، وسأبدأ في إعداد المتاع. ماذا تقول يا عمي أبا محمد؟ أصبح قاضيا لقضاة أشبيلية؟ هذا من حسن حظنا يا ابن جبير. إنني لن أسمح بذلك. لما؟ لأنه بالتأكيد سيسعى لتعريف الناس بحكمة اليونان، ويجمع حوله التلاميذ والمريدين، وبدلا من أن نحارب رجلا واحدا سنحارب حينئذ جيشا. بل لن نحارب أحدا يا ابن جبير، إنما يهمني هو أن يبتعد عن قرطبة وأن يظل منصب قاضي قضاتها شاغرا. لكن أي لكن يا رجل؟ انتبه لي جيدا، إنني أدفع لك ثمن ما تفعله لحسابي، فإذا أردت أن تتحرك لصالح نفسك فأنت وما تشاء. حسنا يا أبا محمد، ليكن إذا ما تشاء. لما توقفت يا محمد؟ لألقي نظرة أخيرة على قرطبة. من حسن الحظ أنها ليست بعيدة عن إشبيلية. من هذا؟ إنه أبو محمد عبد الكبير. إيه يا ابن رشد، لقد جئت خصيصا لوداعك. كيف ترحل عن قرطبة يا رجل دون أن تمر علي؟ أحقا كنت تريد السلام علي يا أبا محمد؟ هذا سؤال يا رجل، إنك مثل أخي. صحيح أننا نختلف أحيانا، لكنه خلاف لا يصل إلى حد الكراهية أو قطع الود. هذا صحيح. أصغي إلي يا ابن رشد، لا تشغل بالك بأي شيء في قرطبة. إذا أردت شيئا منها لا تتعب نفسك بالمجيء، يكفي أن ترسل رسالة لأقوم بالأمر كله نيابة عنك. طبعا طبعا، هذا عهدي بك. والآن تقبل تحياتي. سلاما يا أبا محمد. سلاما يا محمد يا ابن رشد. حين تولى محمد بن رشد منصب القضاء في أشبيلية كان في 45 من عمره، ورغم حبه للطب إلا أنه شعر بالسعادة حين ولي القضاء. كان القضاء عمل أسرته الدائم لعدة أجيال، وكان الأمل لدى الابن الوفي لأبائه، وها هو يلي القضاء. لكن هل يشغله القضاء عن مشروعه العظيم لشرح أعمال فيلسوف اليونان الكبير أرسطو؟ لن يشغلني شيء عن إنجاز عملي الكبير. وهل يسمح الوقت؟ سيسمح، حتى لو واصلت الليل بالنهار فلن يعوقني شيء، وسأكمل عملي في شرح الكتب العلمية وأولها كتاب الحيوان. إن المسلمين في حاجة إلى العلم، ودون العلوم الطبيعية لن تتحقق العظمة المنشودة لأمة الإسلام. لذا فلن أهدأ أبدا قبل إنجاز كل كتب أرسطو في العلوم الطبيعية. أنذا أنجزت كتاب الحيوان رغم كل مشاغلي، حمدا لله، فلأواصل العمل في كتاب جديد. محمد، محمد. ماذا يا أم عبد الله؟ ضيف من أحب بلاد الله إليك. من قرطبة؟ وهل لديك أحب منها؟ ومن يكون هذا الضيف؟ نجم في سماء الزمان، بالاشتراك مع مجد حمادة، نظير عبد الجابر، محمد الحسيني، وأحمد حسن. نجم في سماء الزمان، حلقات مسلسلة يكتبها محمد السيد عيد ويخرجها سمير زين.